سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها رجالا على السنة جبالا رواسم تزحزح بإذن الله تبلغ مناويها لنا الحسنيين إما الشهادة وإما النصر يا جنة الفردوس سمحلا مبانيها نجرع عدو الله كاس المنايا في جهنم بإذن الله يسكن بواديها غزيت وجربت ومنكم سباع الوحش والنصر والغربان نالت أمانيها أتتكم أسود الله في وايله كل القبل شاركت والله ناصر مغازيها ويا رافضي قد حان يوم النقى ملك بقى في وسط صعده ولا في نواحيها ولا بد من جمعة نصلي في الهدي ورا الشيخ يحيى نستمع خطبته فيها ولا بد من جمعة نصلي في الهدي ورا الشيخ يحيى نستمع خطبته فيها ولا بد من جمعة نصلي في الهدي ورا الشيخ يحيى نستمع خطبته